فجيت أسأله وجدت إنه عنده ضغط عالي. إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بنسأله كن حذرا مع العصر، يعني انحس الأحساب منه وفي البرد كله ليس في الحر. هذا اللي هو ما يعني ممكن إنه يكون يعني كتجربة. كذلك الأطفال، الأطفال هذولا إذا عليهم حرارة جري وقيهم عسل، وقيهم خل شوي شوي مثل ما كتبت الكتاب بشديد دقيقة، ولا دب عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا. ومنها الأولاد مش مثلنا الكبار، إحنا قلبهم صافي، لكن الكبار المشاكل عليهم. إذا كان عبد الله خالد ذكر أبو خالد قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أطيقه في الصيف أبدا، أتهيج يعني يصير عندي صدع. سألته ترى عنده ضغط حملش، لأنه هو يرفع الضغط إلى قدر ونزله إلى قدر. الحب السوداء أيضا جربنا مع ناس كدواء لازم يأخذ مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل. كنا على ثلاث اخوان بتأثر، ليش؟ لأنها بتهبط الضغط، بس عنده ضغط عالي، عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي صداع ومشاكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.